ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق ويترضى عنه، ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على عمر بن الخطاب ويترضى عنه، وإذا دعا له ولأبي بكر رضي الله عنهما بدعاء مناسب فحسن. ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة النبوية أو الطواف بها ولا يستقبلها حال الدعاء، بل يستقبل القبلة، لأن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه الله ورسوله، والعبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع. والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لكن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كانت. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وينبغي للرجل خاصة أن يزور البقيع وهي مقبرة المدينة فيقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وإن أحب أن يأتي أحدا ويتذكر ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الغزوة من جهاد وابتلاء وتمحيص وشهادة، ثم يسلم على الشهداء هناك، مثل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس، فإن هذا قد يكون من السير في الأرض المأمور به، والله تعالى أعلم. في كثير من هذه الأمور قد وقفنا عندها ونبهنا على ما يكون من السنة والمشروع فيها، وبخاصة فيما يتعلق بقاصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتمحض مجيئه ونية مجيئه إلى هذه المدينة أن يكون ذلك لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكون ذلك لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شد الرحل والسفر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مأذون فيها، فقد بينا الحديث الدال على ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يقصد في سفره أن يتقرب في أي بقعة من البقع يرجو ما فيها من البركة ومضاعفة الأجر أو مضاعفة الصلاة إلا في هذه الأماكن الثلاثة. وقد حدد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفضل فيها، وأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة فيما سواه بألف صلاة، وأن الصلاة في المسجد الأقصى تفضل عن الصلاة فيما سواه بخمسمائة صلاة، وأن الصلاة تفضل في المسجد الحرام أعني مسجد مكة بمئة ألف صلاة. أما المساجد الأخرى في الأماكن الأخرى فإنها لا تكون إلا بصلاة واحدة، فمن أجل هذا كانت مشروعية الذهاب والسفر وشد الرحال إلى هذه الأماكن. أما أن يقصد الإنسان بسفره شيئا غير القربة وغير الطاعة فهذا ينقسم ويختلف باختلاف مقصده من هذا السفر، فقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. إذن يختلف فيما يتعلق بالسفر حسب مقصد الإنسان، فإن استدعاه أبوه إلى المجيء إليه لحاجة فإن من الواجب البر، ويجب على الولد أن يبر أباه وإن اقتضى ذلك سفرا، فيكون سفره لطاعة والده وقد استدعاه والده لأن يقوم بشيء من خدمته أو شيئا من الأمور التي يحتاج إليها، فيكون سفره في هذه الحال يكون واجبا، كما أن السفر لأجل الحج أو لأجل العمرة عند من يقول بوجوبها يكون سفرا واجبا، وقد يكون دون ذلك أي السفر فيكون مندوبا، وأن يكون ذلك لصلة الأرحام وأن يكون ذلك لبر الوالدين أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا يكون سفرا مندوبا إليه، لكنه لا يقصد هذا المكان لأن يتقرب إلى الله بشيء من العبادات في ذلك المكان، وإنما يقصد البر وصلة الرحم وما شابه ذلك. وقد يكون السفر لأمر مباح كأن يكون ذلك للنزهة والسياحة أو التجارة أو ما شابه ذلك، لأن يروح أو يتنزه فيفسح عن نفسه، فهذا لا حرج فيه، فهذا من المباحات. وقد يكون أمرا مكروها أو محرما، فإذا كان من باب الإسراف والترف ونحو من ذلك كان فيه هذه الكراهة، وإذا كان السفر لأجل فعل معصية أو لقطيعة رحم أو لأجل معصية أو ما شابه ذلك أو لقطع طريق ونحوه كان هذا السفر معصية. إذن يأخذ السفر الأحكام التكليفية الخمسة من المحرم والمكروه والمباح والمندوب والواجب، لكن الحديث هنا في السفر إلى المكان المعين المقصود لأجل التقرب ولأجل مضاعفة الأجر بالصلاة، فهذا لا يكون إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة، أعني مسجد مكة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والمسجد الأقصى ببيت المقدس، فهذه التي تشد إليها الرحال. بين بعد ذلك بأن من السنة أن الإنسان إذا جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المقصد من مجيئه أن يبدأ بالصلاة في مسجد رسول الله فيصلي ما كتب الله له، إذن يبدأ بالصلاة قبل غيرها ما لم يكن الوقت وقت نهي، فإذا كان مجيئه في وقت نهي فإنه لا يصلي في هذه الحال، وإن كان في غير وقت نهي فإنه يبدأ بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فريضة دخل في الجماعة، وإن لم يكن وقت فريضة كان يكون ضحا أو يكون بعد المغرب أو نحو من ذلك فإنه يتنفل بما كتب الله له، والأفضل وهذا ما نبه إليه الشيخ أن يكون ذلك إن تيسر أن يكون ذلك في الروضة الشريفة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، مع أن المضاعفة فيها كالمضاعفة في غيرها، فالمضاعفة في عدد الصلوات بأن الصلاة بألف صلاة فهي عامة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تستوي في ذلك الروضة وغيرها من جهة المضاعفة، لكن تمتاز الروضة الشريفة بأنها روضة من رياض الجنة، فعند ذلك إن تيسر للإنسان ولم يكن ثمة زحام، ولعلها في هذه الأيام يكون فيها شيء من الزحام، إن تيسر ذلك فلا شك أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها، إن لم يتيسر فإن المضاعفة بألف صلاة تكون في سائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه نبه بأن السلام يكون ابتداء عند دخول المسجد، فإن الإنسان إذا دخل المسجد سواء كان ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره من المساجد فإنه يدخل مقدما رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره، إذن فهو يسلم أثناء دخوله وعند دخوله إلى المسجد، فبهذا تحقق السلام، وبهذا يتحقق السلام للرجال والنساء على حد سواء، لكن يشرع للرجال ولا مانع أن يأتي الرجل إلى مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم. نبه هنا إلى أنه ينبغي أن يكون المسلم على قبر النبي أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من الأدب، أي من الشكون والوقار وخفض الصوت. خفض الصوت مأمور به في حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال حياته، وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه يجب وجوبا خفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا في محكم كتابه في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. إذن هنا جاء هذا النهي، وعند ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمر هذا الوجوب وهذا الذي ينبغي من خفض الصوت. ولذلك عمر رضي الله عنه في زمنه سمع رجلان يختصمان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهما، فاستدعاهما وقال: لو علمت بأنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ونكالا، لأنه رأى فيهما بأنهما كانا غريبين ولم يتأدبا بهذا الأدب، وظن بأن الأمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره. إذن ينبغي للإنسان إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في غاية من هذا الأدب. ثم أشار إلى ما ينبغي أن يحذر منه المسلم، والذي جاء قريبا من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ألا يتمسح بشيء من شبابيكه أو حيطانه أو نحو من ذلك، فإن في ذلك في الواقع أمرا محذورا نهى ونبه العلماء على التحذير منه، ذلك أن الاستلام والتقبيل والطواف إنما يختص به بيت الله الحرام الكعبة المشرفة وحدها، فلا يطاف في مكان غير الكعبة، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، ولا أيضا يتمسح إلا ببعض أركان الكعبة المشرفة، ولا يتمسح بجميع أركانها، وقد نبهنا على ذلك بالأمس، وأن عمر رضي الله عنه أو بأن معاوية رضي الله عنه في زمن ولايته أتى البيت فاستلم الحجر الأسود، ثم بعد ذلك أخذ يلتمس ويمسح الأركان كلها، أي الأركان الأربعة للبيت المحرم والكعبة المشرفة، فقال له عند ذلك ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين، استلم الركن والذي به الحجر الأسود وقبل الحجر الأسود، وفيما يتعلق بالركن اليماني استلمه بيده ولم يقبله عليه الصلاة والسلام، فقال عند ذلك معاوية: ليس في البيت شيء مهجور، بمعنى جميع البيت مما يعظم وإما يشرف، وعند ذلك مما يشرع فيه الاستلام والتقبيل كذلك، لكن ابن عباس نبهه إلى أنها السنة، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم شيئا من أركان هذا البيت ولم يستلم جميع أركانه، عند ذلك سلم له معاوية رضي الله عنه وقال: نعم صدقته، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يلتزم وأن يكون وقافا عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، وما كف وانتهى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن الواجب كذلك على المسلم أن يكف عن هذا الفعل، وألا يبتدع من عند نفسه أو أن يقيس أو يستحسن من جهة هواه. فعند ذلك نبه الشيخ هنا بأن هذه الحجرة الشريفة فإنها وإن كان لها مقامها لكنها لا تستلم ولا يتمسح بشيء من أركانها. هذه الأمور في الواقع أشرنا إلى كثير منها في هذا الباب. نبه إلى أمر، وهو أنه مما يشرع ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لمن كان في المدينة أن يأتي إلى أهل البقيع أو إلى ما يسمى ببقيع الغرقد، وهي مقبرة أهل المدينة، مقبرة الصحابة رضوان الله عليهم، وما زال الدفن والقبر بها إلى يومنا هذا، وهي القريبة من الجهة الشرقية للمسجد النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وكان يتردد على هذه المقبرة فيسلم على أهلها ويدعو لهم. فإن الميت إذا مات انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، استثنى من ذلك إلا من ثلاث. أحد هذه الثلاث قال: ولد صالح يدعو لهم، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية، هذا الذي يبقى له بعد ذلك، وإلا فقد انقضى عمله لأنه قد توقف عن العمل في هذه الأثناء. فهو في هذه الحال في حاجة، الميت عند ذلك يكون في حاجة إلى من يدعو إليه، من يدعو له، وليس يدعوه، وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام على أهل هذه المقابر يدعو لهم فيقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم، إلى آخره. إذن كانوا هم في حاجة إلى دعاء الأحياء. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بأن هذا هو حال المؤمنين مع إخوانهم السابقين، سواء زاروهم في مقابرهم أو لم يزوروهم، وإنما كانوا في صلاتهم وفي غيرهم وفي قنوتهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فحاجة هذا الميت إلى دعاء المسلمين والأحياء منهم حاجة ماسة في ذلك، فعند ذلك يشرع الذهاب إلى ذلك. ذكر أيضا أمرا آخر مما يشرع الإتيان إليه: ومن كان جالسا في المدينة وبإمكانه وعنده متسع من الوقت، بمعنى أن ذلك ليس بلازم، بل نبهنا في أول لقاءاتنا بأن المجيء إلى المدينة نفسها وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الواجبات، ولا تلازم ولا علاقة بين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والحج، وأن من أتى إلى مكة وأتى إلى المشاعر وأدى مناسك الحج كاملة ثم رجع مباشرة لضيق وقته فحجه صحيح تام كامل غير ناقص، وأن ما جاء من الأحاديث، وهذا محل إجماع ولا خلاف بين العلماء في ذلك، أن من أتى إلى المشاعر أتى مكة ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى وأدى المناسك ثم بعد ذلك طاف وغادر وذهب إلى بلده ولم يأتي المدينة، أن حجه تام تام تام غير ناقص، لا خلاف في ذلك والإجماع عليه. وما جاء بعد ذلك من حث في أحاديث تدعو إلى الزيارة، وأن من حج فلم يزرني فقد جفاني، أو ما شابه ذلك، أن هذه الأحاديث كلها موضوعة وكلها لا أصل لها، وكلها كما يقال لا يدل شيء من ذلك على ثبوتها، وأنها مما يعمل به. لكن كما قلنا سابقا بأن المجيء والزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأنه مما تشد إليه الرحال لما سبقت الإشارة إليه من مضاعفة الصلاة فيه بألف صلاة. إذن لا علاقة لذلك بالحج، بل تشرع هذه الزيارة والإتيان إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أوان وفي كل حين. وقلنا بأن هذه العلاقة بين الحج وبين الزيارة إنما مرجعها إلى قرب المسافة بين البلدين، فإنه لا شك أن من يأتي من أقصى المشرق أو من أقصى المغرب فلا شك أنه بعد ذلك تصبح المدينة، لا شك أنها تصبح قريبة بالنسبة إلى مكة، فعند ذلك اعتاد الناس أن يأتوا إليها. فعلى كل حال سواء أتوها قبل الحج أو بعد الحج أو في أماكن أخرى وأوقات أخرى، بمعنى في رمضان أو في غيرها، فكل ذلك مشروع، وكل ذلك مما يؤجر عليه الإنسان، وكل ذلك مما تضاعف فيه حسناته ويؤجر على المضاعفة في الصلاة فيه. أشار إلى الموضع الآخر الذي يشرع لمن أتى إلى المدينة، أما قبل الإتيان إلى المدينة لا يشرع، بمعنى أن تقصد من بلدك أن تزور مقبرة أهل المدينة والقبور فيها فهذا لا يشرع، لكن كونك أتيت إلى المدينة وقصدت زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك يشرع لك ماذا؟ زيارة مقابر المدينة. ولا شك أن هذه المقبرة فيها جمع من الصحابة، فأمهات المؤمنين جلهن توفين هنا لأن بعضهن في خارج المدينة، وكذلك عثمان رضي الله عنه فإنه مقبور في هذا المكان، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلهم أي من أقام في المدينة وكانت مقبرة المدينة حاوية لهذه الأجساد الطاهرة وهذه الأجساد الشريفة، أعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الزيارة للمقابر تشرع في جميع الأماكن، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور وبين بأن فيها مقاصد وأنها مما يشرع للإنسان أن يزورها لأنها تذكر الآخرة. لا شك أن الإنسان إذا كان في غمرة هذه الحياة وكدحها ومحاولة كسب المال والمعيش فيها وفي ضنكها وفي شدتها والسعي كما يقال والضرب في جوانبها لكسب الرزق وما شابه ذلك من الأعمال، لعله كما يقال ينسى كثيرا من الأمور وفيها ما يتعلق بالآخرة، ولعل الآخرة تكون قريبة منه ولكنه بمشاغل الدنيا انشغل عنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا أو كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا؟ قال: فإنها تذكركم الآخرة. فلا شك أن الإنسان إذا رأى هذه المقابر وتذكر بأن فيها من كان شيبا أو شيخا كبيرا، ومن كان فيها شابا، ومن كان فيها عزيزا، ومن كان فيها حقيرا، بل من كان فيها صغيرا، بل من كان فيها صحيحا، إذن عند ذلك يذكر بأن مآله ومصيره إلى هذا المكان لا محالة، إن عاجلا أو آجلا. فعند ذلك لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذكر الموت في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. فلا شك أن الإنسان إذا تذكر بأنه صائر إلى هذا المكان وأنه بعد ذلك سيكون مرهونا بعمله وأنه سيصحبه ثلاثة: يصحبه ماله وأهله وعمله، ثم بعد ذلك يرجع ماله وأهله ولا يبقى بعد ذلك معه في قبره إلا عمله، لا شك عند ذلك ينبغي له أن يحاسب نفسه إلى هذا العمل، ما الذي قدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما الذي يرجوه من هذا العمل، فهل هو عمل صالح يرجو بره وثوابه وخيره، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث يأتي العمل على أحسن صورة، عند ذلك يراه هذا الإنسان في قبره ويرى وجهه الحسن فيقول: نعم الوجه أنت، فمن أنت؟ قال: أنا عملك الصالح. وقد يكون الأمر على عكس ذلك فيكون الإنسان مجرما فاسقا صاحب معاص وصاحب أمور كثيرة من المنهيات يقترفها ومقصر في الواجبات، فيتمثل له بعد ذلك عمله بأسوأ الصور وأنتن الريح، ثم يقول له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك السيء. إذن لن يبقى معه في قبره بعد ذلك ولن يكون مرهونا بعد ذلك إلا بعمله إن صالحا كان ذلك لا شك بداية خيره، لأنه لا شك أن الإنسان في حياة البرزخ في حال دفنه إما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سئل فهذه الأسئلة الثلاثة التي لعلنا نقف عندها في جلسة تالية وأخرى، عند ذلك يفسح له في قبره مد بصره ويفتح له بعد ذلك نافذة إلى موضعه من الجنة، وعند ذلك يقال: هذا موضعك من الجنة، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فيكون منعما في قبره. والعكس بالعكس، بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. أدخل والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن ففي الواقع ينبغي الإنسان أن يلحظ هذا الأمر وأنه مقدم على هذا المكان الذي ينبغي أن يعمل له وأن يجد ويجتهد في حسن العمل له، ولأنه هو الذي سيبقى معه في قبره وهو الذي سيكون بعد ذلك ينال جزاءه عند الحساب ويوم البعث والنشور. إذن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بأن مما يزار كذلك ماذا؟ مقابر شهداء أحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم، وذلك قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، فزارهم وسلم عليهم وصلى عليهم كالمودع لهم، وذكر بعض من ذكر في ذلك، وكان من شهداء أحد في هذا المكان من توفي ومن استشهد في هذه الواقعة 70 صحابيا، فهؤلاء يسلم عليهم وعلى رأسهم كما ذكر عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، ومنهم كذلك مصعب بن عمير وغيرهم كثير ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى في هذه الشهادة في هذه المعركة العظيمة التي كانت بين المسلمين وبين الكافرين، فيأتي إلى هذه البقعة ويرى ما كان ويتذكر، وهذا هو أمر مهم في هذا الباب، يتذكر تلك الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يجاهدون الكفار، بل وأصحابه رضوان الله عليهم الذين كانوا يفتدون النبي صلى الله عليه وسلم بأجسادهم ومهجهم، حتى أكب عليه أبو طلحة رضي الله عنه، فكانت عند ذلك تأتيه السهام وهو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك جرح النبي صلى الله عليه وسلم وشج وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. يذكر هذه الأمور ويذكر ما جاء وما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشدة وهذه الأمور، فيتذكر ذلك الجهاد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، حتى يعرف هذه المنة لهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم وللنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصل هذه الأمانة وبلغ هذه الرسالة حق بلاغها وأداها على تمامها، فجزاه الله سبحانه وتعالى عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. إذن يأتي إلى تلك ذلك المكان، وأعني به عند جبل أحد، ويتذكر تلك الواقعة ويأتي إلى الشهداء فيسلم عليهم، فهذا مجيء ذهابه وقصده لهذا الأمر يكون من القربة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. من الأمور الأخرى التي يشرع زيارتها في هذه المدينة مسجد قباء والإتيان إلى مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت، إما كل سبت بمعنى في كل يوم سبت، أو في كل سبت بمعنى في كل أسبوع، والأكثر من العلماء يقولون بأنه كان يأتيه في يوم السبت بمعنى أنه كان يخطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وكان أهل قباء يأتون إلى المدينة وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون موعظته عليه الصلاة والسلام وما يكون من تبليغ الدين والشرع، فعند ذلك لعل بعضهم يتأخر لسبب أو لعارض أو لمرض أو ما شابه ذلك، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يوم السبت فيتفقد مريضهم ويزور مصابهم ونحو من ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا المسجد كل سبت، أحيانا راكبا وأحيانا راجلا عليه الصلاة والسلام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته وأتى إلى مسجد قباء فصلى فيه كان ذلك كأجر عمره، فلا شك أن الصلاة فيه تقصد، لكنه لا يقصد، أكرر ذلك، لا يقصد بمعنى لا يأتي الإنسان مسافرا يقول أنا أريد أن أصلي في مسجد قباء ركعتين وأعود، أو أن يقول وهو في بلده سواء كان قريبا أو بعيدا أنا نذرت الصلاة ركعتين في مسجد قباء. لو نذر بأنه يصلي ركعتين بمعنى لنجاحه أو لشفائه أو شفاء أحد من أقربائه شفي من مرض، فقال لله علي أن أصلي ركعتين أو 4 ركعات في مسجد قباء، يقال له صلي في مسجد بلدك وبهذا تفي بنذرك. لكن لو قال لله علي أن أصلي ركعتين أو 4 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا أين هو، فإن كان كما يقال ليس في مكة يقال له ائتي إلى هذا المكان، أو بإمكانك أن تذهب إلى مكة إذا كان قريبا من مكة، بمعنى لو نذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له وحق له وحق له أن يفي بنذره في مسجد مكة، لأنها بأكثر من 1000 صلاة، وإنما هي 100,000 صلاة، لكن لو كان ذلك كان في الشرق أو في الغرب أو في المغرب أو نحو من ذلك، نذر أن يصلي هذه الصلوات في مسجد رسول الله، يقال له ماذا؟ شد الرحلة وسافر وأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوفي بنذرك، أو إذا أتيت مكة وصليت بها وفاء لنذرك تحقق ذلك. إذن فرق بين هذا وذاك، حتى وإن كان مسجد قباء الصلاة فيه بأجر عمرة، لكنه لا يقصد من ولا يشد بالرحل من مكان بعيد. إذن فهذه هي المواضع التي يشرع زيارتها، وهي كما قلت بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإتيان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه والسلام عليهما، الإتيان إلى مقابر أهل المدينة وهي ما يسمى بقيع الغرقد، والإتيان إلى مقابر أحد أو شهداء أحد والسلام عليهم، والإتيان إلى مسجد قباء والصلاة فيه، فإن الصلاة فيه مضاعفة، لكن ينبغي أن لا يأتي في وقت النهي، وإنما يأتي ضحا أو يأتي بعد المغرب أو ما شابه ذلك. هذه الأماكن التي يشرع والتي يؤجر الإنسان على الذهاب إليها وقصدها، ما عدا ذلك من الأماكن فإنها لا يقصد ولا تقصد لأجل القربة، ولا يقال بأن الذهاب إلى ذلك مما يكون فيه أجر، لكن لا شك أن الناس إذا ذهبوا إلى أماكن أخرى، أماكن كما يقال ليست المدينة وليست المكة وليست كما يقال مما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمى بالأماكن السياحية أو المدن السياحية، فيذهبون إلى البرج الفلاني أو القلعة الفلانية أو إلى غير ذلك، أو أحيانا مسجد إما أن يكون فاخرا في بنائه أو عجيبا في بنائه أو قديما في بنائه أو نحو من ذلك، فإن الزيارة هنا والذهاب هنا لا يقصد منها التقرب، وإنما كنا كما قلنا قبل قليل بأن السفر إلى تلك هذه الأماكن من باب النزهة أنها من السفر المباح، فكذلك الزيارة إلى هذه الأماكن، أن يأتي إلى برج أو يأتي إلى قلعة أو يأتي إلى مسجد قديم أو يأتي إلى مسجد حديث أو ما شابه ذلك، أو أن يذهب إلى سوق أو أن يذهب إلى معرض أو ما شابه ذلك تقام فيه أنواع من السلع وما شابه ذلك، هذا كله داخل في دائرة المباحات، فعند ذلك يكون هذا القصد ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، بمعنى إذا أتى الإنسان إلى ما يسمى بالسبع المساجد وما فيها من موقعة ما يسمى بغزوة الخندق أو نحو من ذلك، وإن كان الخندق كما يقال لم يبقى له أثر، لكن كان معه ما يسمى بالخرائط أو له دراسة تاريخية بهذه الوقعة، فهي تدرس من الناحية التاريخية، لكنها لا تقصد ولا يقصد الإنسان ولا يعتقد بأنه يأتي إلى هذا المكان تقربا، لأن هذا ليس مما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم أو رغب في الذهاب إليه، وأن في ذلك مما كما يقال يؤجر الإنسان عليه. كذلك إذا أتى إلى مسجد القبلتين، يعني ذهب ذلك ما يقال من باب ما يسمى النظر إلى هذا المكان، وأن هذا كان مسجدا لبني سلمة، وأن يتذكر فيه كما يقال الموعظة التي حصلت والاستجابة التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلونها مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هؤلاء الصحابة بمجرد أنه بلغهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحولت القبلة من المسجد الأقصى، وهي كانت القبلة الأولى، إلى الكعبة الشريفة، بمعنى أنها أصبحت بالعكسها، لأن بيت المقدس بالنسبة للمدينة يعد من الجهة الشمالية من هذه الجهة، والكعبة من الجهة الجنوبية، إذن بعكسها كما يقول 100%. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كونهم يتحولون بمجرد أن قيل لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحول، لا شك أن في ذلك موعظة عظيمة لمن تدبرها، وهو أن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون سريع الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتوانى ولا يتأخر، بمجرد أن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا الأمر. وهنا في مسألتنا التحول من جهة إلى جهة ومن قبلة إلى قبلة، فإنه يلزمه عند ذلك أن يكون سريع الامتثال. ولذلك في الواقع المسلم لا يعبد هذه الجهة ولا يعبد تلك الجهة، وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى، ويستجيب ويلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك توجه المسلمين إلى الكعبة المشرفة ليس عبادة لها، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فليعبدوا، لم يقل هذا البيت وإنما رب هذا البيت. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتوجه إلى بيت المقدس توجهنا، أمرنا بالتوجه إلى الكعبة توجهنا، أمرنا لو أمرنا إلى جهة أخرى توجهنا، فنحن نتعبد الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يستشعر الإنسان ذلك. ومن الخطأ الذي يقع فيه قلة من الناس، ليس كثيرا وإنما قلة من الناس، يعتقدون بأن مسجد القبلتين بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يصلي من الجهتين، فيصلي جهة بيت المقدس ويصلي من جهة الكعبة. هذا في الواقع غير جائز مطلقا، بل هذا في الواقع من المحرم، يعني يحرم على الإنسان أن يتجه إلى بيت المقدس، بل صلاته غير صحيحة ولا تصح هذه الصلاة. وهو إذا يعلم بأن هذا محرم فإنه لا شك أنه يأثم بذلك. إذن في الواقع ينبغي فقط إذا ذهب الإنسان إلى هناك، ليس في مسجدي والصلاة في ذلك المسجد مزيد، كما يقال مزيد أجر أو مضاعفة أجر، لكن إذا وصل الإنسان وتذكر هذه المعاني وتذكر هذا الالتزام وتذكر هذه الدروس والعظات التي ينبغي أن يأخذها، فإن كان الوقت ليس بوقت نهي فله أن يصلي في ذلك ولا حرج عليه، لكن دون أن يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة في هذا المسجد، أو أن الصلاة في هذا المسجد مضاعفة كما قلنا قبل قليل في مسجد قباء، وهو أنه يشرع للإنسان أن يقصده لأجل الصلاة، فمسجد قباء يشرع أن تذهب وأن تقصده لأجل الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بأجر عمرة، لكن لا يشرع أن تذهب إلى مسجد القبلتين أو مسجد آخر لمجرد أن تصلي فيه، لكن إن مررت به فصليت بعد ذلك ولم يكن الوقت وقت نهي فلك أن تصلي، لأنه يجوز للإنسان أن يتنفل متى ما شاء وفي أي مكان شاء إذا كان المكان مهيئا للصلاة، بمعنى ليس من الأماكن التي يمنع الصلاة فيها كالمقابر والحمامات إلى آخره وأماكن النجاسات، ولم يكن الوقت وقت نهي. فلو كنت في طريقك ورأيت مسجد تقول أنا أريد أن أصلي في هذا المسجد، هل هناك ما يمنع ذلك؟ لا، ليس هناك ما يمنع ذلك، بل إذا كانت لك بك حاجة أو أنت متجه كما يقال إلى أماكن، إما أن يكون لمستشفى لمراجعة طبيب أو إلى دائرة معينة، فمررت بمسجد فتقول أصلي وأدعو الله سبحانه وتعالى، إما في المستشفى كما يقال لأن يشفيك أو يشفي مريضك أو أن ييسر أمرك في عمل أو نحو من ذلك، فهذا لا حرج فيه ولا مانع منه مطلقا، إنما المانع كما قلت قبل قليل أن يكون ذلك في وقت نهي فهذا لا يجوز، أو في أماكن لا تجوز الصلاة فيها، وأيضا ألا يكون هناك هذا المعتقد أن تعتقد بأن في هذا المكان مزيد فضل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة فيه. إذن هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها، وبعد ذلك ما عدا ذلك من أماكن المدينة فلو ذهب الإنسان في السياحة لها، سواء ما يسمى بالأماكن التاريخية أو غيرها من الأسواق ونحوها، أو أيضا كما يقال ذهب يمينا وشرقا وغربا وشمالا ينظر في معالمها، فهذا كله لا حرج فيه، فهذا من الأمور المباحة يفعلها في هذه المدينة أو يفعلها في أي مدينة أخرى كما يقال ما يسمى بالسياحة والنظر والفرجة ونحو من ذلك، لا يقصد فيها تعبدا أو أجرا على ذهابه في هذه الأمور. الذي ينبغي أن ينبه عليه في هذا الباب وفي هذا الأمر، وهو أنه الإنسان لا يذهب إلى أماكن كما يقال أحيانا في جبل أحد، وأحيانا تشاع هذه وهي أقرب إلى الخرافات ولا أساس لها من الصحة، أن يقال هناك مثلا في قبة فلان أو غار فلان أو نحو من ذلك، فيذهب ويشق يشق على نفسه ويتكلف ويتعنى، يعني من باب السياحة لا حرج، لكن لما يكون في هذا تعريض الإنسان لنفسه لأنه يريد أن يقف على هذا الغار أو نحو من ذلك، هذا في الواقع كما يقال فيه نوع من الضرر ولا فائدة فيه ولا قربة فيه مطلقا. فينبغي الإنسان ألا يصعد في هذه الجبال وفي أماكن واعرة، لأنه في الواقع قد يعرض نفسه للخطر والضرر في هذا الباب. إذن هذا فيما يتعلق بهذه المدينة. أمر آخر في الواقع وقد سبقت الإشارة إليه، وهو أنه ينبغي للإنسان والزائر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغل هذه الساعات وهذه الدقائق في الإكثار من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبقت الإشارة إليه بألف صلاة. هذه الألف صلاة لو حسبتها بلغت أياما معدودة أو عددا كبيرا من هذه الصلوات يعجز الإنسان عن فعلها في غيرها من هذه الأماكن. فلذلك ينبغي للإنسان قدر الإمكان أن يكثر من هذه الصلاة، يرجو بر ذلك العمل ويرجو خيره ويرجو ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي ينبغي أيضا كذلك أن يحرص عليه في هذا الباب وفي هذا الجانب، والإنسان قد جاء إلى هذه المدينة وهو ينبغي أن يكون شعارا له وأن يكون سنة له، أن يحافظ على هذه الصلوات في المساجد. يعني كونك أتيت إلى هذه المدينة ينبغي أن لا تفوت هذه الصلوات، وينبغي أن لا تفوتك أي صلاة من هذه الصلوات تكون ذلك ديدنك وشعارك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن سننا، ومن هذه السنن ما يتعلق بالصلاة والمحافظة عليها حيث ينادى لها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أمته ويدعو أصحابه رضوان الله عليهم على المحافظة على الصلاة في المساجد وليس في البيوت. بالنسبة للرجال المحافظة على الصلاة في المساجد ليس فقط أثناء إقامتك في المدينة، لكن ينبغي أن تبدأ ذلك في هذا المكان، لكن يكون ذلك حتى في بلدك. فإنه قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أنه قال إن الله سبحانه وتعالى شرع، أو النبي صلى الله عليه وسلم شرع سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة حيث ينادى لها، وليس الصلاة في البيوت، وإنما الصلاة حيث ينادى لها. ولا شك أنه لا ينادى لها إلا في المساجد. قال ورأيتنا، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. بمعنى جميع الصحابة لا يتأخرون ولا يتأخر عن هذه الصلاة والمحافظة عليها في المساجد إلا من علم نفاقه، لأنه لا شك أن هناك من المنافقين من يظهر الإسلام ويصلي أحيانا، لكنه بعد ذلك تكون صلاة بعض الصلوات تكون ثقيلة عليه، كصلاة العشاء مثلا في السابق، أو صلاة الفجر أو غيرها كصلاة العصر أحيانا. فهنا قال لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال ولقد رأيتنا، أو قال وقال، وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. بمعنى أن الإنسان حتى وإن كان كبيرا ضعيفا في بدنه، أو لعله أصابه مرض ولعله لا يستطيع أن يأتي بنفسه، فإنه يكون كما يقال بين رجلين يتهادى بينهما يعضدانه حتى يأتيان به ويقيمانه بالصف. كل ذلك ماذا؟ حملا للإنسان على أن يأتي إلى هذا المسجد وألا يتخلف عنه. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، فلما رأى من بعض الناس تخلفا قال قد هممت أن آمر رجل قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق مع رجال بحزم من الحطب فأحرق على المتخلفين بيوتهم. فكل ذلك يدل على أن الصلاة في المساجد حيث ينادى لها، والصلاة في المساجد أي صلاة الرجال في المساجد، أنها في الواقع عند كما يقال القول الصحيح والأصح في هذا أنها من الواجبات، وأنه يجب على الإنسان أن يحافظ على الصلاة في المسجد وألا يتخلف على ذلك، فلا شك أنها نعمة عظمى لهذا الحاج ولك أيها الحاج كونك أديت هذه العبادة العظيمة التي هي في الواقع من أعظم العبادات التي يكفر بها الخطايا والسيئات، وهي التي في الواقع تكون صفحة جديدة لك أيها العبد وأيها الحاج، لأن النبي كما مر معنا سابقا قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال في الحديث الآخر الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فكون الإنسان يرجع بهذه الحال خالية كما يقال خالية الصفحة وقد محيت عنه تلك السيئات والخطايا، لا شك أنه حري به وينبغي عليه أن يكون أحرص ما ينبغي أن يكون عليه أن يحافظ على هذه الصفحة البيضاء لا يكتب فيها بعد ذلك ماذا أمور سوداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك قال بأن الإنسان إذا عمل السيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر سخل قلبه، وإذا فعل سيئات أخرى نقطة أخرى سوداء حتى بعد ذلك يعظم ذلك، وحتى ذلك يكون هو الران حتى يصبح بعد ذلك قلبه مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكره منكرا. وأشار وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فما يكسبه الإنسان من الأعمال السيئة والأعمال السيئة ذا شقين ترك الواجبات وفعل المنكرات والمحرمات، فإذا اخترك الإنسان وقصر الإنسان فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ومن ذلك ومن أهمها ما يتعلق بالصلاة أو فعل المنكرات والمعاصي فهذا في الواقع كلها تكون نكتة سوداء في قلبه وتكون كذلك سوداء في صحيفة أعماله، فينبغي للحاج في الواقع وقد غنم هذه الغنيمة العظيمة وكونه رجع بعد ذلك من ذنوبه كيوم ولدته أمه في الواقع ينبغي أن يحافظ على الأعمال الصالحة ومن أهمها ما يتعلق بالصلاة والمحافظة عليها في المساجد، وإذا كان في المدينة فلا شك أن المحافظة في هذه الصلاة وعلى هذه الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها غنيمة عظيمة، أن تصلي الظهر ويكتب لك بألف صلاة يعني كأنها كما يقول كأنها ألف يوم، الإنسان في الواقع لا يعيش هذه الأيام، والمغرب كذلك والعشاء كذلك ونحو من ذلك، بل إنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه من حافظ على 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام، وهذا طبعا شامل في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد غيره، وإن كان جاء في بعض الروايات وهي ليست بالقوية تخصيصها بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تلك عامة في الواقع، الحديث الصحيح عام من حافظ على 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام فيها كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار، فلا شك أنه ينبغي الإنسان كما يقال بأنه في هذه الأيام إذا مكث هذه المدة وهو في الغالب يكون بعيدا عن الأشغال وأمور الدنيا فينبغي له أن يحافظ على إدراك تكبيرة الإحرام في هذا المسجد، فلعله أيضا كذلك يخرج بهذه البراءة من النفاق والبراءة من النار، وأن يختم الله سبحانه وتعالى له بالخاتمة الحسنة. هذه في الواقع من الأمور التي ينبغي أن يلحظها الحاج في هذا المكان، أي أعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المقام في هذه المدينة، أمر في الواقع جد مهم بالنسبة لمن أتى المدينة، وهو أن يلحظ حرمة هذا المكان وحرمة هذا الجوار، يعني كان بعض الناس يقصد جوار النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد الإقامة في هذه المدينة لشرفها، فينبغي له في المقابل أن يحافظ على ما يجب من الأدب فيها، وذلك من عدم القيام بفعل شيء من المنكرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بأن المدينة حرم ما بين عير وما بين ثور وهما جبلان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه صرفا ولا عملا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والإحداث يقول العلماء هو أن يحدث الإنسان فيها شيئا من هذه المنكرات، ويكون بعد ذلك شيئا حدثا يحدث به، بمعنى كل شيء يخالف شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يكون حريصا على أن يكون متأدبا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون شعاره ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فينبغي للإنسان أن يكون قدوته دائما ليس الشيخ الفلاني ولا العالم الفلاني ولا طالب العلم الفلاني، وإنما قدوته النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يرى ماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. ولذلك سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي أخلاقه؟ صفي لنا أخلاقه، عددي كما يقال أخلاقه حتى نعرف أخلاقه، بمعنى من سأل حتى يعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتأسى به عليه الصلاة والسلام. فقالت لهذا السائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. يعني تقرأ القرآن وتعرف ما فيه؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. ومعنى خلقه القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أمر به الله سبحانه وتعالى به في كتابه كان أول الملتزمين به، سواء كان ذلك من الواجبات أو كان ذلك من المندوبات أو كان ذلك من الخلق من الأخلاق والسجايا والصفات، كان النبي صلى الله عليه وسلم أول الملتزمين به. وفي المقابل إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى أو حذر أو عاب أو ذكر بأن هذا الخلق وهذه الصفة بأنها من صفات أهل النار أو توجب النار أو تجيب سخط الله أو غير ذلك من الأمور، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منها. ولذلك انظر كما يقال في الأخلاق والسجايا أو فيما يتعلق بالمعاملات أو فيما يتعلق بالمأكولات أو غير ذلك، يعني في قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن فيه ذكر لشيء من هذه الأمور فيما يتعلق بالمعاملات في الميسر، فيما يتعلق بشرب الخمر، فيما يتعلق بالأصنام ونحوها، كل هذا ابتعد عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك هو وأصحابه كما قلنا قبل قليل كان الصحابة رضوان الله عليهم لا تتلى الآية من أو يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانوا أول الملتزمين بذلك، كما مر معنا قبل قليل لما بلغهم البلاغ بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحول لم ينتظروا حتى يفرغوا من صلاتهم، بل في أثناء صلاتهم تحولوا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه. بل في هذه الآيات لما كانوا وكانت الخمر كان تحريمها كان متدرجا، بمعنى لم تحرم مرة واحدة، بل كان من تحريمها أنها كانت فقط إذا أراد الإنسان قرب الصلاة ونحوها فإنه لا يشرب الخمر، ولكن بعد ذلك له أن يشربها. يعني: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ومعنى ذلك أنك إن لم تقرب الصلاة وليس هناك وقت صلاة فلك أن تسكر، وقد كان ذلك موجودا. لكن لما جاء بعد ذلك التحريم القاطع فهل أنتم منتهون، ثم بعد ذلك تليت هذه الآيات على مجالس الصحابة وقانوا في منتدياتهم وكانت الخمر تدار في مجالسهم، حتى قيل بأنهم كان الواحد منهم يشرب أو شرب بعض الكأس فما أتمه. لماذا؟ لأنه سمع قول الله سبحانه وتعالى: فهل أنتم منتهون، فأراق بقية الكأس وقالوا: انتهينا انتهينا. لم يقولوا بأنه ما زال عندنا في البيوت دينان وما زلنا نشرب هذه كما يقال الدينان وما اشتريناها أو ما امتلكناها ثم بعد ذلك لا نشرب بعد ذلك، وإنما أراقوها حتى قالوا بأنها. في الواقع هنا عدة أسئلة مهمة تصور بأنها تهم كثيرا من الإخوة الحاضرين. هذا السائل يسأل يقول: هل الصلاة بألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا خاص بالفرض أو النفل؟ طبعا المسألة فيها نوع من الخلاف. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى بأنها خاصة بالفريضة دون النافلة، لكن الذي عليه عامة العلماء أن ذلك يشمل النافلة ويشمل الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا، فلم يقيد ذلك ولم يخصه بصلاة الفريضة، فيكون ذلك شاملا للجميع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ذلك